وكبدي اللي من الهجران من قطراه شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي اللي جروحه زادت بشطراه وانا احسب انها تلاشت واثرها خافت وكبدي اللي من الهجران من قطراه شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي اللي جروحه زادت بشطره وانا احسب انها تلاشت واثرها خفت من السهر ما تفارق جيبي القطره اعب عيني وبعض الناس ما عفت من همي يسهر هو يسهر من البطره وش خود حي مشاعر قلبه توفت من السهر ما تفارق جيبي أعب عيني وبعض الناس ما عفت من همي يسهر هو يسهر من البطرة وجفود حي مشاعر قلبه توفت وجفود حي مشاعر قلبه توفت وكبدي اللي من الهجران من قطرة شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي اللي جروحه زادت بشطرة المواقف تسوق الخط في سطره ولولا الحبايب ترى الاعلام ما رافت ناس اللي غابت ذكرت السيره العطره وناس تساوت معاي جات ولفت بعض المواقف تسوق الخط في سطره ولولا الحبايب ترى الاعلام ما رافت ناس اللي غابت ذكرت السيره العطره وناس تساوت معاي جات وانقفت وناس تساوت معاي جات وانقفت وكبدي اللي من الهجران من قطره شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي اللي جروحه زادت بشطره وانا احسب انها تلاشت واثرها يمشي بهذا الوقت على الفطره والوقت كفى بجرحي والعرب وافت مشكلتي يمشي بهذا الوقت على الفطره والوقت كفى بجرحي والعرب وافت والوقت كفى بجرحي والعرب وافت وكبدي اللي اللي اللي وكبدي اللي وكبدي اللي وكبدي اللي